بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: تخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فنبدأ بابا من أعظم كتب الصحيح، أو نبدأ دراسة في كتاب من كتب صحيح البخاري رحمه الله. وصحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فالذي عليه أئمة الإسلام على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى الصحيحان: صحيح البخاري الذي ندرس كتاب الإيمان منه، وصحيح مسلم. وصحيح البخاري عند المحققين أجل من صحيح مسلم لجلالة صاحبه، فكلا الرجلين ممن حمى الله بهما السنة، وقهر بهما البدعة، ورفع بهما لواء الحق. فالإيمان في الشرع معناه قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالقول باللسان كالنطق بالشهادة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والدعاء، والاعتقاد بالقلب ما يعتقده المرء بقلبه من توحيد الله الخالص ودين الله الخالص وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك حق على الحقيقة. ومن ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وعمل الجوارح، فرائض الدين العملية، وكذلك المندوبات والسنن. فمن الفرائض الصلوات الخمس، والزكاة، وصيام رمضان، والحج. ومن المندوبات السنن الراتبة، وركعتا الضحى، وحج النافلة، وصيام ست من شوال، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، وغير ذلك مما هو طاعة. والحاصل أن جميع الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل جامعا فيها بين الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن الكريم قوله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وخذوا آية أخرى مضافة إلى هذه الآيات من سورة الأنفال، والآية التي سنسوقها إليكم هي من سورة الحجرات، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وماذا بعد ذلك؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإذا نظرت في هاتين الطائفتين من آي الكتاب الكريم أيها المسلم، لتستنبط وجه الاستدلال على ما قرره أهل السنة على تعريف الإيمان الحق، ظهر لك من الآية الأولى أو من الطائفة الأولى من الآيات ثناء الله سبحانه وتعالى على صنف من خلقه وسماهم المؤمنين. لماذا؟ لهذه الصفات، وهي أولا وجلوا قلوبهم حين ذكر الله الخوف، الثانية زيادة إيمانهم حين تتلى آياته لما وقر في قلوبهم من معرفة الله عز وجل وخشيته في السر والعلن، والثالثة التوكل، والرابعة إقام الصلاة، والخامسة الإنفاق مما رزقهم الله. وهاتان الصفتان من صفات الأعمال. وإذا نظرت في آية الحجرات ظهر لك أن الباري جل وعلا ذكر ضمن خصال أولئكم القوم الجهاد في سبيل الله، وهو أمر عملي من عمل الجوارح، من عمل الجوارح. هذا من آية التنزيل. فماذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي حديث أبي هريرة كما يأتي غيره في ثنايا هذا الكتاب، ما يدل على معنى الإيمان الحق الذي قرره أهل السنة، وأهل السنة لا يقررون من تلقاء أنفسهم، بل مستندين على آي الكتاب الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فانظروا شاهد القول واضح، أعلاها قول لا إله إلا الله، وشاهد العمل بالجوارح، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن ما شاهد القلب؟ الاعتقاد بالقلب ما هو؟ والحياء شعبة من الإيمان. الحياء أمر قلبي، أمر قلبي، لكن تظهر آثاره على الأقوال والأعمال، أما في الأصوى قلبي. فإذا تقرر هذا نقول بقي علينا أمران. الأمر الأول: ما دليل نقصان الإيمان؟ هذا هو الأمر. عرفنا الزيادة في الإيمان وعرفنا أدلتها، فما دليل نقصان في قلب صاحبه؟ دليله أولا من جهة العقل، وثانيا من جهة الشرع. فمن جهة العقل من جهة العقل أن ما حصلت له الزيادة كان قبلها ناقصة، أليس كذلك؟ واضح الكلام؟ يعني أنت أتيت بقدح نصفه ماء ثم ملأته لتسقي الحاضرين من هذا الماء العذب السلال، ألم يكن قبل زيادتك إياه ناقصا؟ فما جوابكم؟ لا أو نعم؟ كان ناقص، أليس كذلك؟ تمام. ومن المشاهد أيضا أن ما قبل الزيادة يقبل ماذا؟ النقص. ما يقبل الزيادة يقبل ماذا؟ النقص. هذا من جهة العقل. من جهة الشرع، من جهة الشرع ما جاء في بعض أحاديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض طرقها أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وهكذا شعيرة، برة، ذرة، إلى غير ذلك. هل هؤلاء المخرجون من النار إيمانهم واحد أو متفاوت؟ ليس متفاوتا. إذن من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، أليس من في قلبه مثقال نصف الدينار إيمانه أنقص؟ أليس إيمانه أنقص؟ ننقص المانع عن ذاك ولا لا؟ ومن دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أليس إيمانه أعلى من هؤلاء وإيمان المذكورين في حديث الشفاعة المخرجين من النار؟ إيمانهم أنقص من من سبق إلى الجنة، أليس كذلك؟ تمام. طيب، وبهذا يستبين لكم أن المقولة التي طارت بها الركبان وشاعت في من قل فقهه وفشى جهله وقل نصيبه من علم الشرع، تلكم المقولة لكل شيء إذا ما تم نقصانه، كل شيء يزيد وينقص إلا الإيمان في قلب صاحبه فإنه يزيد ولا ينقص، مقولة باطلة مخالفة للنص والإجماع. يعني ما ينقص، أنتم عرفتم بالأدلة النقلية والعقلية، عرفتم أنه ينقص ولا لا؟ إذن هذه مقولة شاذة، مقولة باطلة، ويزيد في بطلانها أنها منقولة عن بعض طوائف المرجئة، عن بعض طوائف المرجئة. ثم اعلموا أنه انعقد الإجماع، إجماع الأئمة، أئمة أهل السنة المحققين الخلص، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأمر الثاني في مراد المصنف رحمه الله من عقد هذا الكتاب، المحققون مطبقون على أنه ما من كتاب من كتب الصحيح بل ولا باب إلا وللبخاري فيه مقصد، ونحن لسنا في مقام يمكننا من بيان مقاصد البخاري من كتب صحيحة، فضلا عن الأبواب، فضلا عن الحديث، لكن يعنينا كتابنا هذا المقصود به الرد على المرجئة، الرد على المرجئة. ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. فالحديث يتضمن إجمالا أمرين: الأمر الأول التنويه بفضل الأنصار رضي الله عنهم عامة، وعبادة بن الصامت خاص. ووجه ذلك وهو علاقته بالباب أن هذا الحديث يتضمن بيعة العقبة الثانية التي حدثت قبل الهجرة في موسم الحج، آخر موسم من مواسم الحج، قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعده بأشهر كانت الهجرة. وإيضاح ذلك فيما قاله أبو إدريس الخولاني رحمه الله، وهو من كبار أئمة التابعين، حين يروي هذا الحديث عن عبادة بن الصامت قال: وكان ممن شهد بدرا وهو أحد النقباء. والنقباء جمع نقيب، وهم 12 نقيبا بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيعة كذلك لمن وراءهم من قومهم في تلك الليلة المباركة. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. كانت الأوس والخزرج في حرب مع اليهود، فإذا دالت كفة الأوس والخزرج قالت اليهود: لا عليكم، غلبتمونا الآن، سيبعث نبي فنسبقكم عليه ونؤمن به وبه نغلبكم. واليهود عليهم لعائن الله، والعرب ومنهم الأوس والخزرج بالمدينة ليسوا أهل كتاب، ليسوا مليين، بل كانوا في الوثنيين. فلما حج أولئك الرهط، وقيل عددهم 73 رجلا وامرأتان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل كما جاء في السيرة، فأدركت الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا أهلا لفضل الله ورحمته ومنه ونعمته، فكما يقول الخبر لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا ما عنده قالوا: عليكم بالرجل، عليكم بالرجل، هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود، لا يسبقنكم إليه. فسبحان الله العظيم، فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، اجتمعوا عليه فوعدهم ليلة، وكانت البيعة التي سمعتمها. فبان بهذا الشرط، فبان بهذا الشرط فضل الأنصار وأنهم أهل لأن يحبوا، ومحبتهم وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله، وأن هذه المحبة من الإيمان، وذلكم لمناقب جمة وخصال من الفضائل كثيرة منها هذه، فهم إذن أسبق الناس جماعة إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبلهم قد بايع رهط من الأنصار في الموسم الذي قبل ذلك، لكن البيعة العظمى التي هي بيعة النصرة وبيعة المؤازرة، والتي تسمى بيعة الأزر أو تسمى بيعة النساء، لأنه جاء في بعض طرق الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أن تحموني مما تحمون منه أبناءكم ونساءكم. فقالوا: يا رسول الله، نخشى إن أظهرك الله علينا أن تدعنا، أو كلاما نحو هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني أنا معكم لن أفارقكم. وهذا من حفظ الجميل ورد المعروف، من إمام أهل الجميل الجليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر الثاني الذي هو نص البيعة. وقبل نص البيعة عفنا الله وإياكم من الشهوات والشبهات، أقدم أو نعرض لشبهة، وهي أن أهل الشطط وأهل الأهواء من الجماعات الدعوية الحديثة يستدلون بهذا الحديث على ما يقومون به طلبا للنصرة، فيقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب نصرة الأوس والخزرج آنذاك، والذين كانوا من بعد الأنصار رضي الله عنهم. فالجواب أولا لا نزاع عندنا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب نصرة الأنصار وبايعهم على ذلك. لكن سؤال، هل كانت الدار دار إسلام أو دار حرب؟ فما جوابكم؟ بعبارة أخرى، هل كانت الدار دار إسلام أو دار كفر؟ دار كفر. فإذا ما قصدتم إليه وانتهجتموه احتجاجكم بما احتججتم به له قياس مع الفارق. أنتم في بلاد الإسلام وفي عقر الإسلام تنظمون التنظيمات وتعقدون الألوية السرية بحجة النصرة، لأنكم إما مكفرون ترون من حولكم من الحكام ومن يواليهم كفارا، أو سياسيون تريدون قلب الوضع، وفي هذا وذاك جانبتم الصواب وخالفتم النص من السنة والكتاب وإجماع أئمة الهدى. فإن النص من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة كلها متضافرة على أنه لا بيعة إلا لمن ولي الأمر من المسلمين، وأن الإمارة إمارتان، إمارة عامة أو إمامة عامة في جميع بلاد الإسلام، ونعني بها بلاد الإسلام التي ليست الغلبة فيها للكفار، وهذه للخليفة وهو الإمام الأعظم، ومثلها عند عدمها الإمامة القطرية. فإن الإجماع منعقد على أن من ولي قطرا أو أقطارا من ولاة الأمر وغلب فيه سلطانه ونفذت فيه كلمته وجب التسليم له والسمع والطاعة له بالمعروف وفي غير معصية الله. هذه الإمارة العامة. والإمارة الخاصة هي الإمارة في السفر، الإمارة في السفر. فإن من سافروا طواعية من أنفسهم أو بعثة من الأمير فإنهم عليهم أمير يلي شؤونهم وينظم أعمالهم حتى يعودوا. فمن كان سفرهم طواعية يسافر إثنان أو ثلاثة وأكثر لحج أو لعمرة أو لغير ذلك فإنهم ينتخبون أميرا منهم يلي أمور السفر وعليهم طاعته في ذلك حتى يعودوا إلى بلدهم. فالذين قدموا إلى جدة من خارجها جماعات وأمروا أميرا منهم فإمارته فيهم نافذة، إمارة السفر، حتى يعودوا إلى بلادهم. فإذا عادوا إلى بلادهم انتهت إمارتهم حتى لو طال بهم السفر، لو كان السفر سنينا. وأما من كانوا بعثا من الأمير فإن الأمير إمام المسلمين هو الذي يحدد له الصلاحيات وينظم له المسؤوليات، فهو يدور فيها لا يجاوزها ولا ينقص منها. فإذا تقرر هذا فالانتقال أيها الإخوة والأبناء من المسلمين والمسلمات إلى نص البيعة وما تضمنته من أصول هذا الدين. فأول نص في البيعة على ألا تشركوا بالله شيئا. فبدأ صلى الله عليه وسلم في مبايعته تلكم العصابة الخيرة المباركة بهذه القاعدة، هذا أصل أصول الدين على ألا تشركوا بالله شيئا. وهذا تنبيه إلى شيئين، الأول إلى وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وإنه وحده المستحق للعبادة، وهذا هو معنى

كما يحذرونه من الشرك بالله ويحذر لأنه أعظم ذنب عصي الله به ومعه لا يقبل الله من عبد أي عمل، كما يحذرونهم أيضا من المعاصي صغارها وكبارها. هؤلاء هم دعاة البصيرة، وغيرهم من الدعاة الذين يهملون هذا الجانب يقررون فروع الدين ويتركون أصوله، هم صنفان من الناس، وكلاهما يا أيها المسلمون والمسلمات يجب أن يحذروا. أحد الصنفين الجاهل الذي يقول سمعت الناس أنا أقول مثل ما يقولون ولا يدري عن شيء، جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين قبله والمرسلين. والثاني صنف يعلم دعوة النبيين والمرسلين عامة ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وأنها على وجه المتقدم، ولكن يترك ذلك عنادا. فهذا ضال مضل، مبتدع ضال، فاحذروا هذا وذاك يا أيها المسلمون والمسلمات، على ألا تشركوا بالله شيئا. أرأيتم أي شيء؟ ما في الشرك قصور وشرك قبور، لا، أي شيء سواء كان الذي تشركه مع الله ذبابة أو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، هذا هو الشرك الذي يسميه المتحلقون وصنائع البدع والمحدثات في دين الله أعداء السنة، يسمونه الشرك الساذج البدائي. شنو من الشغل بدائي ولا ما هو بدائي، اسمه شرك. من أين أتيتم بهذا؟ وقصدهم بذلك إشغال المسلمين عن أصل الدين الذي هو توحيد الخالص، وما يضاده وهو الشرك بالله، بأمر آخر وهو السياسة، أو فيه تفصيل لعله يأتي إن شاء الله تعالى. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.